التوتر في المنطقة على أشد اليومين دول، خاصة بعد الضربة الأمريكية البريطانية بمساندة دولية اللي حصلت فجر اليوم على مناطق حوثية في اليمن، وده بالتأكيد يعني ردا على هجمات الحوثي المستمرة وتهديده للملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب. بالتأكيد ده من بين أهم الأخبار اللي احنا نتكلم عنها النهاردة، ويكون معنا كمان فيها ضيف خبير اقتصادي يا ريهام. طبعا كمان لعشاق كرة القدم كاس أسيا وأفريقيا على الأبواب، والاتنين هيبدأوا الأسبوع ده. أهلا بيكم في حلقة نهاية الأسبوع من بودكاست مركز الأخبار، معاكم أنا مصطفى نصر الدين وأنا ريهام محمود. الأسبوع ده شهد هجمات متكررة من جماعة الحوثي في البحر الأحمر، وبالتحديد هجوم يوم الثلاثاء اللي وصفته الولايات المتحدة بأنه معقد، وأن القوات الأمريكية واجهته بطيارات من طراز F-18 وثلاث سفن حربية بالتعاون مع سفينة حربية بريطانية. طبعا ننوه ان الهجمات المتكرره من جماعه الحوثي اترد عليها بهجمات النهارده فجر الجمعه او مساء الخميس بضربه امريكيه بريطانيه في استهدفت مواقع عسكريه تابعه للحوثي في اليمن. كمان بالتأكيد، وكمان واشنطن قالت في بيان أن الحوثيين قاموا ب27 هجوم في البحر الأحمر منذ شهر نوفمبر، لكن هجمات الحوثيين في أغلبها بتستهدف شاحنات بضائع تجارية غير نفطية. كان كمان فرنسا والبحرية الفرنسية أعلنت يوم الخميس أنها هتبعت سفن حربية لمرافقة المصالح التجارية الفرنسية في البحر الأحمر، بس هي أكدت أن العمليات دي مش هتستهدف مهاجمة الحوثيين أو الاشتباك معاه. شركات شحن عالمية زي ميرسك وهابج لويد بالفعل حولوا مسار السفن التابعة ليهم من البحر الأحمر لرأس الرجاء الصالح، يعني بيلفوا حوالين قارة أفريقيا كلها، وده بيزود مدة الرحلة من 10 أيام لأسبوعين، لأن المسافة بتزيد حوالي 3500 ميل بحري طول مدة الرحلة. طبعا بيسبب زيادة كبيرة في تكاليفها وارتفاع أسعار التأمين عليها. كمان مؤشر دروري العالمي للحاويات قال في تقرير أن تكاليف نقل حاوية واحدة من الصين لأوروبا زادت بنسبة 250%، من حوالي $1,100 في نوفمبر $4,000 النهاردة. معظم هجمات الحوثيين بتتم قرب مضيق باب المندب اللي بيقع جنوب البحر الأحمر ما بين اليمن وجيبوتي، وهو واحد من أهم الممرات بالنسبة للتجارة الدولية. الإحصائيات كمان بتقول إن حوالي 12% من إجمالي التجارة في العالم بيعدي من مضيق باب المندب ومنه لقناة السويس اللي بيعدي فيها حوالي 9 مليون برميل نفط كل يوم. وبطبيعة الحال التوتر في البحر الأحمر بيأثر على عائدات قناة السويس المصرية اللي هي أحد أهم مصادر الدخل في مصر، وتقرير للبنك الدولي قال إن الحركة في القناة قلت بنسبة 35% الأسبوع اللي فات مقارنة بنفس الفترة السنة اللي فاتت. أما وكالة ماري تريس لتتبع السفن قالت في تقرير إن حركة الحاويات البحرية في المنطقة تراجعت بنسبة 28% في الفترة الأخيرة، وإن النص الثاني من شهر ديسمبر شهد انخفاض حاد بسبب الهجمات. ضيفنا النهاردة في حلقة نهاية الأسبوع الخبير الاقتصادي عامر شبكي هيكلمنا عن التأثيرات المحتملة للتوتر المستمر في البحر الأحمر، وهل المنطقة ممكن تكون على أعتاب أزمة جديدة؟ سيد عامر أهلا وسهلا بيك في بودكاست مركز الأخبار. أهلا وسهلا بكم يا فندم ولجميع المستمعين والمشاهدين الكرام. دلوقتي يا فندم، طبعا بعد الضربة الأمريكية البريطانية النهاردة على مناطق بيسيطر عليها الحوثي في اليمن، حضرتك شايف الوضع هيكون إزاي في المنطقة وفي البحر الأحمر؟ نعم، حالة ترقب شديدة من جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، الدول المتأثرة وحتى الدول الغير متأثرة، هنالك حالة ترقب في الإقليم بشكل كامل. هذه الضربات قد تحمل أكثر من وجه، من ناحية قد تحمل تهدئة الوضع في البحر الأحمر وربما ردع الحوثي عن التأثير على التجارة العالمية في أهم الممرات البحرية العالمية، المضيق باب المندب، البحر الأحمر، قناة السويس، الطريق الأقصر ما بين أوروبا وآسيا. فبالتالي هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ربما تتوسع نطاق الصراع ربما يمتد هذا الصراع، ربما يحمل رد من الحوثي يشعل المنطقة بشكل أكبر، ربما تطال أيدي الحوثي يعني بعض الممرات البحرية في الواقع خارج البحر الأحمر، خارج الباب المندب، ربما تقترب من المضيق الآخر المهم وهو يعني مضيق هرمز. هذا فيما إذا قررت إيران، خاصة بعد التطور الذي حدث أمس من استرجاع أحد سفنها التي كانت محملة بالنفط في عملية غريبة نوعا ما، لكن ربما أيضا يحمل هذا تدخل إيراني في لمساعدة الحوثي، وربما توسيع نطاق الحرب، ربما تصبح الحرب تمتد إلى منابع النفط، التأثير على أمدادات النفط العالمية، وأيضا مخاطر أن مثلا تزرع جماعة الحوثي ألغاما بحرية لتغلق ممر باب المندب بشكل كامل. فالحقيقة جميع السيناريوهات هذه الثلاثة التي ذكرت لك الآن مطروحة على الساحة وتقرأها الأسواق، بالإضافة إلى شركات الشحن العالمية. نعم نعم أستاذ عامر، يعني لو هنتكلم بشكل متخصص أكتر عن الوضع الاقتصادي دلوقتي، شركات شحن كبيرة زي ميرسك وشركات نفط كمان حولت مساراتها عشان تتجنب البحر الأحمر، ممكن حضرتك تشرح لنا الفرق في التكلفة بين قناة السويس ورأس الرجاء الصالح، وده إزاي بيأثر على حياة الناس اليومية، وهل ده اختلف من امبارح للنهاردة بعد الضربة الأمريكية البريطانية؟ نعم، يعني في آخر سؤال، لم يختلف شيء لغاية الآن، ما زالت شركات الشحن الكبرى أكثر من 12 شركة شحن، بالإضافة إلى الشركات التي ذكرتها، الشركات الكبرى للشحن في العالم، ما زالت ميرسك وهيبينغ لويد، يعني هي الآن وMSC وشركات أخرى ما زالت تمتنع عن المرور في هذا الممر البحري. هذا الأمر سيدفع، ما زال يدفع في الواقع باتجاه الاستمرار في ارتفاع أسعار السلع، ارتفاع أسعار الشحن، ارتفاع تكاليف الشحن. من ناحية هنالك التأثيرات ليس فقط على الفترة التي يستغرقها مرور الشحن من آسيا إلى أوروبا، نحن نتحدث عن فترات تختلف من منطقة لأخرى، تمتد من 10 أيام إلى أسبوعين، وقد تمتد إلى 22 يوم، إلى أكثر من 3 أسابيع في بعض المناطق، خاصة إذا ما كانت المنطقة من منطقة قريبة مثلا من الهند، مثلا إلى شرق المتوسط، إلى شرق المتوسط، إلى بالذات موانئ مصر الشمالية أو موانئ فلسطين أو موانئ لبنان أو موانئ سوريا أو حتى الموانئ التركية. الآن في بعض المناطق البعيدة قد يعني تتقلص الفارق ما بين المرور في البحر الأحمر والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح إلى تقريبا 10 أيام، في مناطق مثل المغرب، ليبيا، الغرب الأوروبي، وكذلك هذا الأمر يعني يحمل أيضا نتائج أخرى، نتائج ما هي ليس فقط في فترة العبور وامتداد المسافة وامتداد الوقت، هي الآن نحتاج إلى سفن أكثر لتوريد نفس البضائع، نحتاج إلى حاويات أكثر، وهذا يعيدنا إلى المربع الأول الذي حدث في نقص أو مخاطر سلاسل الإمداد ونقص سلاسل الإمداد وتقطعها التي شهدناها بعد جائحة كورونا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، تكاليف الشحن ذاتها، الآن نتحدث عن تكاليف إضافية، بعض الحاويات التي تنتقل من آسيا إلى أوروبا حملت زيادة قرابة 100% من تكلفة الشحن للحاوية، يعني اللي كانت مثلا $1,500 أصبحت $3,000، وبعض الحاويات تحملت أعباء تزيد عن 300%، أي أن التي كانت تكلف $1,500 أصبحت قرابة $4,500. فالأمر يعني هو في المناطق القريبة من البحر الأحمر من الناحية الآسيوية والجنوب أوروبية، تكاليف والمصاعب ستكون أكبر. هذا من ناحية الشحن، نحن نتكلم الآن عن ارتفاع في أسعار الشحن، يعني هذا ارتفاع في أسعار السلع، يعني هذا تكاليف إضافية وتضخم إضافي، خاصة وأن الآن هذا سيشكل تعقيدا أمام جهود المركزيات العالمية التي يعني انصبت في العام والنصف الماضية على كبح معدلات التضخم واتخذت حل في رفع أسعار الفائدة. فالآن نتحدث عن مخاطر عودة ارتفاع أسعار أو معدلات التضخم، مما يعني الاستمرار في أسعار فائدة مرتفعة. ربما هذا كان بيخالف التطورات والرؤى العالمية للمركزيات العالمية وللمركز الأمريكي الفيدرالي الأمريكي، الذي كان يتبنى عملية تخفيض أسعار الفائدة في هذا العام 2024 اعتبارا من مارس القادم. أيضا نحن نتحدث عن مخاطر تأخير وصول شحنات الطاقة إلى أوروبا في فصل الشتاء. نحن أيضا نضع في عين الاعتبار المشاكل التي يعانيها ممر بنما، قناة بنما، التي تعاني من الجفاف في الفترة الماضية، مما أدى إلى توقف الكثير من السفن عن المرور في هذه القناة المهمة. وهذا يعني أيضا أن هنالك شحنات أيضا من الولايات المتحدة سوف تضطر إلى الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح بدل قناة السويس والبحر الأحمر، ويعني هذا مزيدا من التأخير في وصول هذه الشحنات من الطاقة أو السلع، الطاقة بشكل خاص، لأن أمريكا تصدر الآن الغاز لبعض عملائها في آسيا عن طريق هذا الممر، ممر البحر الأحمر. هذا يعني تأخير في وصول شحناتها والاضطرار للالتفاف حول رأس الرجاء الصالح. إذن هنالك عدة مشاكل حقيقة قد يعانيها الاقتصاد العالمي نتيجة فقدانه الطريق الأقصر ما بين آسيا وأوروبا من ناحية، وبين أيضا من الولايات المتحدة إلى آسيا بفقدان قناة بنما. نعم. طيب أستاذي، يعني لا يخفى على أحد بالتأكيد يعني اعتماد مصر الاقتصادي بشكل أساسي على قناة السويس، والأزمة اللي بتمر بيها برضو لا تخفى على أحد. وحتى اليوم يعني قناة السويس أعلنت رسميا أن عائدات القناة بتنخفض بسبب التوترات، يعني فكيف ترى الوضع لمصر في الفترة المقبلة يعني؟ نعم، نقطة مهمة جدا. الآن أرى أنه على المدى المتوسط والبعيد سيكون أكبر المتأثرين في فقدان هذا الممر الحيوي المهم هو مصر. مصر التي تعتمد في جزء كبير، ربما أهم مصدر للعملة الصعبة للخزانة المصرية، هي قناة السويس، وتدر على الخزانة قرابة 9.5 مليار سنويا، هذا إيراد العام الماضي. الآن نتحدث عن التأثير بشكل كبير على حركة المرور بقناة السويس التي لا يوجد منفذ لها إلا البحر الأحمر ومن ثم باب المندب، سواء بالاتجاه الأوروبي إلى آسيا أو بالاتجاه العكسي من آسيا إلى أوروبا. من ناحية أخرى أيضا الإيرادات المهمة في وقت مصر هي الآن بأمس الحاجة إلى هذه الإيرادات لتزويد الخزانة المصرية، من الناحيتين، من ناحية إيرادات الدخل أو من ناحية العملة الصعبة المفقودة الآن في مصر في الواقع. هذا الأمر سيجعل مصر كما ذكرت لك ربما المتأثر الأكبر إذا ما امتد أثر الصراع إلى فترة طويلة. نحن نتحدث عن خسارة إذا ما يعني افترضنا أنه أنا باعتقادي وبحساباتي الشخصية مصر فقدت أكثر من 50% من حركة المرور بقناة السويس. بلومبرغ أشارت إلى 28%، وجهات أخرى، جهات رصد أخرى أشارت إلى 20%. أعتقد بأنه لو فقدت مصر 50% من فقط حركة المرور والإيرادات من قناة السويس لشهر واحد، نحن نتكلم عن أكثر من نصف مليار في هذا الشهر. فلذلك التأثير سيكون كبير على قناة السويس وعلى الحكومة المصرية، وربما هي المتأثر الأكبر إذا ما امتد الصراع على المدى المتوسط طبعا والمدى الطويل. نعم. نعم أستاذ عامر، أخيرا يعني سؤال، هل شايف حل لأزمة البحر الأحمر في المستقبل القريب؟ هل تتوقع أن يعود الهدوء أم الحل مرتبط باستقرار المنطقة ككل؟ صحيح يعني سؤالك مهم جدا وأعتقد الإجابة عليه صعبة للغاية. الآن نتحدث عن إصرار للحوثي بالفترة الماضية، يعني خلينا نحكي بشكل أكبر عدم اهتمام الحوثي من التهديدات الأمريكية والإنذارات الأمريكية وإنذارات تحالف حارس الازدهار في الفترة الأخيرة، فأصر على استهداف السفن الإسرائيلية. هذا أدى إلى امتناع معظم شركات الشحن عن المرور في هذا الممر. الآن نتحدث أيضا عن استهداف حقيقي لمنشآت وبنى تحتية للحوثي في اليمن. يعني ننتظر أن نرى ماذا سيكون الرد اليمني. هذا يعتمد على الرد اليمني. في الواقع إذا ما بقيت الحال دون رد من اليمنيين، أعتقد بأن شركات الشحن ستعود في الإبحار عبر مضيق باب المندب وسينتهي الأمر. أما إذا كان هنالك تصعيد ورد من الحوثي فستكون الأمور أصعب وربما أطول فترة، خاصة وأنه يعني التحالف قال بأنه يعني ساهم بشل قدرة الحوثي على إطلاق مثلا طائرات مسيرة أو صواريخ باليستية. فهذا ما سيتضح لنا في الساعات أو ربما الأيام القادمة، فيما إذا كان هنالك استهداف جديد لبعض السفن أم أن الأمر توقف عند هذا الحد وارتدع الحوثي عند هذا الحد لغاية الآن. طبعا الأمر برمته مربوط في الصراع في الشرق الأوسط، برمته مربوط في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما تحدث الحوثي من البداية قال أنه يستهدف السفن الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان على غزة، حتى يتم السماح بمرور الغذاء الدواء الماء الوقود إلى غزة. فلذلك أعتقد بأنه بانتهاء الصراع وتوقف أو هدنة على الأقل يعني في قطاع غزة سيكون الوضع مختلف في ممرات مضيق باب المندب والبحر الأحمر. يعني هذا يعود بنا إلى السؤال الأول بأن الأمر ما زال يحمل أكثر من سيناريو، وما زالت حالة الترقب تسود سواء الاقتصاد العالمي، شركات الشحن، وحتى دول الإقليم التي أيضا متوجسة من كيفية رد الحوثي على استهدافه يوم أمس أو صباح اليوم. فبالتالي الأمر الآن نتحدث عن منطقة تورد تقريبا 20% من الغاز العالمي و23% من نفط العالم. نتحدث عن منابع النفط في الخليج العربي وفي يعني الخارجة من مضيق هرمز، وبالتالي هذه المنطقة استراتيجيا مهمة لمجمل العالم. فأعتقد بأنه الجميع يترقب الآن ويتوجس في حال اعتبر الحوثي مثلا أن الدول التي مررت الطيران الأمريكي أو البريطاني لاستهداف اليمن ربما يعتبرها شريكة في هذا الأمر. وأعتقد بأنه لغاية الآن عمان فقط من أعلنت بأنها لم تسمح بطائرات عسكرية للمرور بمجالها الجوي. نعم نعم، يعني بالتأكيد نتمنى أن يعود الاستقرار مجددا للمنطقة. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي عامر الشبكي، شكرا جدا على مشاركتك معنا، كنت معنا في بودكاست مركز الأخبار. وفي حدث بحري تاني مهم جدا حصل امبارح، وهو احتجاز البحرية الإيرانية لناقلة بترول يونانية بزعم انها كانت بتحمل نفط امريكي. طهران قالت ان العملية دي رد على توقيف القوات الامريكية لناقلة كانت تحمل بترول ايراني في شهر مايو الماضي وصدرت حمولتها. اللي حصل صباح يوم الخميس ان وكالة امري البريطانية الامن الملاحة البحرية قالت في تقرير ان 4 أو 5 رجال مسلحين بزي اسود يشبه الزي العسكري صعدوا على متن السفينة وهي في بحر عمان، واوقفوا نظام الملاحة والاتصال فيها وحولوا مسارها وفقد الاتصال بالسفينة. وبعدها شركة إمباير نافيجيشن اليونانية أعلنت أن السفينة تابعة لها واسمها سانت نيكولاس، وكان على متنها 145 ألف طن من النفط تم تحميلها من ميناء البصرة العراقي وكانت متجهة إلى تركيا، وتم التعرض لها أثناء الإبحار قرب ولاية صحار العمانية. المتحدث باسم الشركة قال إن طاقم السفينة مكون من 19 شخص منهم يوناني واحد و18 مواطن فلبيني. وكالة مهر الإيرانية نقلت عن البحرية الإيرانية أنها احتجزت سفينة سانت نيكولاس تنفيذا لحكم قضائي إيراني بزعم أن السفينة دي كانت سرقت نفط إيراني بتوجيهات أمريكية السنة اللي فاتت. تقارير إعلامية كانت قالت أن النفط كان واقع تحت العقوبات الأمريكية على إيران وبالتالي واشنطن أمرت بمصادرته. The evidence at this stage indicates grave violence and genocidal acts against the Palestinians in Gaza in flagrant contravention of the Genocide Convention and in breach of their rights. والنهارده ولليوم الثاني على التوالي محكمة العدل الدولية في لاهاي بتنظر في الدعوة المقدمة من جنوب أفريقيا وبتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني. جلسة امبارح ترافع فيها عدد من المحامين من جنوب أفريقيا ومنهم وزير العدل، واتهمت المرافعات تل أبيب بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية اللي إسرائيل أحد الموقعين عليها. وفد جنوب أفريقيا قدم ملف من 84 صفحة اتهم فيه إسرائيل بقتل الفلسطينيين بشكل ممنهج والتسبب في أذى نفسي وجسدي جسيم ليهم وتهيئة ظروف معيشية تهدف لتدميرهم جسديا، وإن إسرائيل دفعت السكان في غزة إلى حافة المجاعة. وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا قال في مرافعته إنه لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة مهما كانت خطورته أن يقدم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية. المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قال في تصريحات بعد الجلسة إن جنوب أفريقيا بتقدم غطاء قانوني لحماس وإنها بكده تحولت لذراع قانوني لها. وفي جلسة النهاردة الجانب الإسرائيلي أو جلسة الأمس قدم رده على الاتهامات الموجهة لي، ومن المفترض أن تصدر المحكمة قرار خلال الشهر الجاري. قررت محكمة العدل الدولية نهائية ولا استئناف عليها، لكن المحكمة لا تملك أي آلية لضمان تنفيذ القرارات. يا ريهام كمان أخبار الأسبوع ده كلها مآسي وتوترات إحنا عارفين، لكن ما ننساش محبين كرة القدم اللي مستنيين كاس أسيا وكاس أفريقيا اللي هنتابعهم بشكل متزامن الأسابيع الجاية. هدف هدف هدف، أتدري ما معنى الهدف؟ هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف. النهاردة هيكون افتتاح كاس أسيا المقام في قطر، وأول مبارياته هتكون ما بين الدولة المستضيفة في مواجهة لبنان على استاد لوسيل الساعة 8 مساء بتوقيت دبي. الأنظار كلها ريهام كمان متجهة ناحية منتخب اليابان الأقرب للفوز باللقب، إلا أن المنتخب القطري يأمل في الحفاظ على اللقب اللي حصل عليه بعد فوزه على اليابان في آخر نسخة من كاس أسيا. وبكرة السبت هتكون أول مباراة في كاس أفريقيا ما بين ساحل العاج الدولة المضيفة وغينيا بيساو. كاس أفريقيا السنة دي بتشارك فيه 5 دول عربية، هي مصر وتونس والجزائر وموريتانيا والمغرب، اللي منتخبها عنده أمال كبيرة خصوصا بعد وصوله لربع نهائي كاس العالم. والمغرب حصلت على كاس أفريقيا مرة واحدة بس في تاريخها لحد دلوقتي على الأقل. بالتأكيد يعني نتمنى فوز عربي جميل. دي كانت كل أخبارنا النهاردة، استنونا في حلقة جديدة في نفس الميعاد يوم الاثنين الجاي. كنت معاكم أنا مصطفى نصر الدين وأنا ريهام محمود من بودكاست مركز الأخبار من إنتاج أخبار الآن. شكرا لكم، تحياتنا في أمان الله، مع السلامة.